ولعلنا نلتقط دروسا وعبر حتى لا يكون سردا. فمثلا حينما تحدثتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل الوحي، لا شك أن ربنا سبحانه وتعالى قد أعد هذا النبي، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبال النبوة والرسالة أيما إعداد. ثم حينما تحدثتم عن زوجه رضي الله عنها، هذه التي ناصرته وآزرته ووقفت إلى جانبه وذكرت له من محاسن صفاته صلى الله عليه وسلم، كأننا نقول لأخواتنا في كل مكان هكذا يجب أن تكون الزوجة في تعاملها مع زوجها. نتوقف مع هذه النقاط سريعا. يكفي النساء شرفا أن خديجة هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا من عموم الرجال والنساء، هي الأولى رضي الله عنها. ولا شك أن موقفها الطيب المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث يدل على رصانة وعلى ثقل وعلى عقل وإدراك لما سيأتي من الأمور. ولا شك أن هذا هو الواجب على الزوجة مع زوجها، يعني حين يعني لن يكون النبي جديد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد يعني في أمور هذه الحياة وغيرها، يعني إذا جاء الرجل يعني يشتكي أو متضايق أو كذا يجد له الحضن الدافئ والكلمة الطيبة والخلق الرزين من امرأتي كما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة رضي الله عنها. بارك الله فيكم شيخنا.